نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب ما في صوت غير مسموع. إبراهيم دقيقة، اقرأ. هذا صفحة كم يا إبراهيم؟ لما ذكر المصنف رحمه الله في باب الحضانة في من يستحق الحضانة، فأتى بالترتيب فقال: أول الأم، فالأم أحق أقرباء الطفل بالحضانة، لأن الحضانة معناها التربية والولاية، والأصل فيها أن يكونوا ذكورا عصبة، لكن لما كان الطفل والمعتوه والغير والسفيه الذي لا يعي مصالح نفسه يحتاج إلى من يرعاه ويدفع عنه الأذى ويأتي بمصالحه، ولا يقوم بهذا كله إلا الأم، فكانت الأم أحق الناس برعاية الطفل. فإذا انفصل الزوجان فتنازعا فإن أحق الناس بالحضانة الأم. والأم اشترط فيها شروط قدمناها: أن تكون حرة، لا تكون رقيقة، وأن تكون عدلة من ذوات العدول ما يكون فيها فسق، وأن تكون مسلمة ما تكون كافرة. فإذا وجدت هذه الشروط فهي أحق الناس بالعدالة بالحضانة. فإن عدم ووجد مانع فينتقل هذا الحق إلى من؟ إلى أبيه أو أمها. فالحنابلة يقولون ينتقل الحق من الأم إلى أمها، أي إلى الجدة. إن وجدت الجدة فأحق الناس بحضانة هذا الصغير الطفل الذي لا يميز، سواء كان رضيع أو أكبر من رضيع. وكذلك المجنون والمعتوه الذي لا يقوم بمصالح نفسه أحق ذلك بالأم. فإن فقد شرط أو عدمت هي، لم توجد، ماتت أو سافرت، فينتقل الحق إلى أمها. هذا المذهب. وفي رواية أخرى ينتقل الحق إلى الأب، لأن الأم وجد وأمها وهي الجدة وأم أمها هم أحق الناس بالحضانة، إلا إذا وجد مانع، كانت كبيرة أو امتنعت أو أبت أو أنها لا تصلح لوجود مانع، فينتقل الحق حينئذ إلى الأب. عرفنا هذا؟ هنا يقول: وإذا امتنعت الأم من حضانتها، أبت أن تحضنها، هل إذا سقط حقها في هذا هل ينتقل إلى الأم أمها أو ينتقل إلى الأب؟ فقال هنا انتقل الحق إلى أمها أي إلى الجدة، فأولى الناس بحضانة الطفل أي تربيته والولاية عليه هي أم الأم. نعم. فإن عدنا هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة على وجهين؟ فإذا عدمت الأمهات قال الرواية أنها ينتقل إلى أقرب الناس إليه وهو الأب. حضانة الأب مو معنى تربيته، حضانة الأب ينتقل الأمر إليه ثم يولي هذا الأمر لإحدى نسائه القريبات منه كأمه أو زوجته أو أخته ويلزمه الإنفاق عليه. نعم. اقرأ. أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال. هو ما كان في صوت أول؟ اقرأ الحين صح. نعم. على وجهي أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال وفي تقديمهم على الأخ من الأم والخال. اقرأ. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم. إذا عرفنا أن الحق ينتقل من الأم إلى الأب فإذا عدم الأب انتقل الحق إما إلى أحد أقربائه وهو أمه، أم الأب جدته، فإن عدمت أم الأب فأمها، وإن عدم ذلك انتقل إلى أخواته أحق من الإخوة. هذا ترتيب مذكور في الكتاب يعلم منه ذلك. ثم قال إن وجد مانع، لأن عندنا لا بد من حاضن ولا بد من محضون، وقلنا الحضانة هي الولاية، فإذا كان الحاضن غير ثقة لم يكن عدلا أو فاسقا أو مجنونا امتنعت حضانته، تنزع منه وتنقل إلى غيره ممن هو أقرب إلى الطفل. فقال هنا فإن عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟ إلا لم نجد أب ولا إخوة، فهل ذوي الأرحام يكونون حاضنون كالخال مثلا من ذوي الأرحام، وأم أب الأم كذلك من ذوي الأرحام لأنها جدة لا ترث، فهل هؤلاء يكونون حاضنون؟ قال فيه روايتين أولى من أن يذهب إلى السلطان. نعم. على وجهين أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان. يقرأ المثل المعين. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم. الرقيق ما كن له حضانة سواء كان أب أو أم، والفاسق لا يلي الحضانة لأن الحضانة ولاية وتربية، ويخشى من الفاسق أن يؤثر في الطفل فيحرفه عن الطريق المستقيم، والكافر لا ولاية له على مسلم، ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. الأم أحق الناس بحضانة هذا الطفل إلا إذا تزوجت من أجنبي. إيش معنى من أجنبي؟ أي غير قريب للطفل. أما إذا كان تزوجت وزوجها عم الطفل فهذا ما يمنع، أو ابن عمه أو قريب له لأن فيه الشفقة. أما غالبا إذا كان بعيد عن الأجنبي فإن للزوج حقا يمنع الأم من رعاية الطفل، ولذا إذا تزوجت الأم انتزع الطفل منها وذهب بالحضانة إلى أبيه. وأكثر منازعات الطلاق وفيه أطفال أن الرجال يستأثرون بالأطفال الصغار من أمهاتهم، من باب الأذى، وهذا لا يجوز إلا إذا علم أن المرأة وأهل بيتها على غير استقامة، ويخشى من وجود الطفل بينهم أنهم يحرفونه، هذا أمر آخر، لو بين هذا للحاكم أو القاضي قد ينصفه، أما المنازعة وأخذه بغير حق فهذا لا يجوز. نعم. كل عقبتين تساويا وأحدهما متزوج بمن هي أهل للحضانة قدم بذلك. كل عقبتين تساويا وأحدهما متزوج بمن هي أهل للحضانة، يعني وجد عمان متساويان أو خالان أو خالتان وهما يتنازعان في الطفل، وينظر المرأة إذا تزوجت فإن الحضانة ينزع منها، إلا إذا كان إذا تزوجت بمن هو أقرب لأحد هذين وهو أولى بالحضانة. نعم. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم، ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإن زالت الموانع منهما رجعوا إلى حقهم. إذا أسلم الكافر أو طلقت المرأة فلها الحق أن ترجع بالطفل إليها، تزوجت فانتزع الأب الطفل منها لأنه يضيع ما تستطيع أن تقوم بحقه، فإذا طلقت فلها الحق أن تسترجع الطفل لأن هذا حقها ولا يجوز نزعها منه حتى يميز الغلام، حتى يعرف الضار من النافع، حينئذ يخيره القاضي، يقال اختر أيهما شئت، هذا عند الشافعية والحنابلة، أما المالكية والحنفية ما عندهم تخيير. نعم. نعم. هل الحضانة حق للحامل أو عليه؟ فيه قولان. يقول الحضانة هذه هي حق للأم أو الأب أو أنه حق واجب عليه. إيش معنى حق له أو حق عليه؟ إذا كنا حق له فهو الذي يملك وهو الذي يسقط، وإذا كنا قلنا حق عليه يعني الحق للطفل ويجب على هذا الولي الأم مثلا ألا ترفض وتقبل بحضانة هذه الطفل ولو امتنعت يجبرها الحاكم، وإن لم توجد أم ينتقل الحق إلى الأب رغما عنه، هذا قلنا الحق حق الحضانة عليه، وإما إذا قلنا أن الحضانة حق له فله أن يسقط ذلك. عرفنا معنى الحضانة أي تربية الطفل وهو صغير، تهيئة أمره وإزالة الأوساخ عنه ووضعه في الكافولة وربطه بالرباط وتمهيده للنوم وتغذيته، هذه كلها داخلة في معنى الحضانة، حتى يفطم وحتى يميز، فإذا استطاع أن يميز حينئذ يقال له اختر بين أمك وأبيك. نعم. ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكن فالأب أحق. إذا افترق الزوجان ووجد الطفل وقلنا الطفل الصغير أحق الناس بحضانته أمه، فأرادت أمه الانتقال من هذا البلد إلى بلد آخر، خرج أبوها أو أمها أو عشيرته أو أهلها وأرادت الانتقال، يقول الحضانة ما تبقى معها، ينتقل حق الحضانة إلى الأب، إذا انتقلوا من البلد الذي هم عاشوا فيه إلى بلد آخر ينتقل حق الحضانة إلى الأب. نعم. وعنه الأم أحق، وفي رواية الأم أحق في النقلة لو افترقا. نعم. فإن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق. إذا اختل شرط من ذلك على المقيم منهما أحق، اختل شرط في الحرية أو في الإسلام أو في مانع من الموانع يقول المقيم أحق. نعم. غير الأب من العقبات وغير الأم ممن له الحضانة يقوم مقامهما في ذلك. اقرأ ما بعده. فصل في تحرير الغلام بين أبويه إذا بلغ 7 سنين. هذا فصل آخر يقول: إذا علمنا ترتيب من يستحق الحضانة من أقرباء الطفل، الآن يتكلم على الطفل، إلى متى تتم الحضانة وينفصل عن الحاضن؟ اسمعوا ما يقول: إذا بلغ الغلام 7 سنين وهو عاقل خير بين أبويه على المذهب. إذا بلغ الغلام 7 سنين، وعند الشافعي حتى يميز، ما يشترط سن، يقولون حتى يميز، وعند الحنابلة إذا بلغ 7 سنين وهو سن التمييز، ويقال للغلام ما هو الجارية، عند الحنابلة الولد، والجارية ما تخير، إنما تذهب إلى أبيها لأنه أولى بالرعاية، والمالكية والحنفية ما عندهم تخير. فيقول: الغلام إذا بلغ 7 سنين وهو عاقل يعرف المصلحة فين أين تكون، ويقال: يا غلام اختر من شئت منهما. طبعا هذا الكلام حين يتنازع الأبوان ويفترقا، ويقال له: اختر أمك أو أبيك. فإذا ذهب مع واحد منهما فله حق الحضانة، وليس معنى ذلك أن الآخر ما يمتنع عن الرؤيا، لا، يذهب إليه باتفاق في الأسبوع أو في الشهر أو في أقل من ذلك. نعم. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه على المذهب، فكان مع من اختار منهما، قضى به عمر رواه سعيد، وعلي رواه الشافعي والبيهقي، وعنه أبوه أحق، وعنه أمه، وقيل حتى يأكل ويشرب ويتوضأ ويلبس وحده. قيل يعني قال ما 7 سنين ليس له، يعني ليس له سند، إنما الأحسن أن يقال حتى يأكل ويشرب ويتوضأ ويعرف مصالحه، وهو سن التمييز عند الشافعية. نعم. فيكون أبوه أحق به بلا تخير، فيكون في هذه السن أحق، إذا بلغ سن التمييز أو سن 7 سنين أبوه أحق به من غير تخيير، وهو قول الحنفية وقول المالكية. نعم. والأول هو المنصور، لما روى أبو هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد ساقاني من بئر أبي عنبة. نعم. عنبة ونفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه الشافعي وأحمد. يقول: التخيير له دليل، الشافعية والحنابلة يقول: لنا دليل على أن الغلام إذا بلغ سن التمييز عند الشافعية وسن 7 سنين عند الحنابلة أن يخير. يقول: روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، يعني تشتكي، إن زوجي، يعني كان يقول إن زوجي، يعني فيما كان، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فاختر أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. الرواية يقول أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يأخذ ابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة. تسمية البئر له حكمة، هي بعيد عن المدينة، ولعلهم كانوا يسكنون بقرب تلك البئر. لما قال: سقاني من تلك البئر ونفعني، فكروا ما معناه، يعني يوم تقول المرأة تشتكي عند القاضي تقول: هذا الولد سقاني من هذا البئر ونفعني، وأبوه بده يأخذ مني، وأبوه أراد أن يأخذه مني، ما معنى بيان هذا الوصف انه سقاني من هذا البئر ونفعني؟ أي أن هذا الغلام شب واستطاع أن يقوم بخدمتي فيأتيني بالماء ولا أجد أحد من يسقيني ويقوم بخدمتي ولا أجد أحد من يخدمني. فلما بلغ هذا السن الذي أحتاجه جاء أبوه لينزعه مني. عرفنا معنى سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني، يعني هذا السن هو الذي أحتاجه. فقال الأب هذا ابني من يحاقني فيه، من هو اللي له حق نازعني فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول قال الأب هذا ابني من يحاقني في ما حد نازعني فيه. فقال يا غلام اختر أيهما شئت وانطلق به. لما قالت هذه إن ابني سقاني قدمت هذه لتبين أن الطفل في هذا السن أنا أحوج الناس إليه، كيف ينزعه مني؟ وكذا الذي يشكو يرفع دعوى يسبب ذلك، يذكر العلل التي من أجلها قدمت هذه الشكوى لأجل إيضاح قضيته. وهذا السن كما أخبر سبحانه وتعالى عن إسماعيل مع إبراهيم عليهما السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أي فلما بلغ معه السعي بسم الله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، نجاه الله من النار وخسر أولئك. وقال إني ذاهب، إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، أنا مهاجر من بابل ومن أرضكم، إني ذاهب إلى ربي سيهدي. الآية التي بعدها قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، اقرأ يا عبد الله ما بعده. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما بلغ معه السعي، يعني لما بلغ إسماعيل مع إبراهيم الوقت الذي يمكن أن يسعى فيه ويعين أباه في احتياجاته جاءته الرؤيا، لأنه لو قال اذبحه وهو صغير قد يهون الأمر، ولو قال اذبحه وهو كبير قد يستغني عنه لكبره. لكن في ذلك الحال لما بلغ معه السعي، أي أنه أصبح يسعى مع أبيه في حوائجه، وفي هذا السن أحوج ما يكون الرجل إلى ولده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق لأنه مات من الشيطان، فما رأوه في المنام يجب عليهم تنفيذه. قال له انظر ماذا ترى، إيش رأيك؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فإن رؤيا الأنبياء حق وهذا أمر. فلما أسلم أي استسلم لله، الأب بدأ يجهز ما يقوم بذبح الولد، والولد استسلم للأمر فسلم نفسه وتله للجبين، يعني نزعه نزح فطرحه في الأرض. فلما أخذ بحلقه ليذبحه علم الله بمعنى رأى ووجد، وإلا الله عالم سبحانه. فلما علم الله سبحانه تجرد قلب إبراهيم من أي محبة إلا محبة الله عز وجل والإخلاص له فداه بذبح عظيم. لكن الشاهد فلما بلغ معه السعي قالت هذه ابني هذا سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني فأراد أن ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام, ولذا أخذ الحنابلة أن التخيير لا يكون إلا للذكور, البنت ما تخير تبقى مع أبيها, قال يا غلام اختر أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به, إلا إذا علم أن ذهاب الأم به مفسدة, لأن الرجل على استقامة وأهل بيت المرأة على غير ذلك, فالحاكم حينئذ إذا بلغه الأمر وانكشف له الحال قد ينزع الطفل من حضانة الأم إلى حضانة الأب. نعم. ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه. يقول إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أشفق به, هذا الأصل أنه لا يختار أحدهما إلا يعلم أن هذه شفقته أكثر من غيره, وقد لا يكون ذلك لكن هذا الغالب, وقد يكون أن الولد مدلل ويرى أن جوانب الترفيه والإفساد في جانب أحدهما أكثر من الآخر, لكن في الغالب لما كان الناس أهل صلاح واختار أحدهما دل على أنه أشفق وأرفق, لأن الولد ينفر من القسوة ومن الضرب. نعم. وقيل في السبت لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة. يعني لو قيل أيها الحنابلة لما اخترتم 7 سنين دون سائر السنين, قالوا لأن وجدنا الشرع يأمر الأطفال بأنهم يقيمون الصلاة 7 سنين, يعلموهم الصلاة 7 سنين, فلما كان الأمر يتوجه إليهم في هذا السن طلبنا أن الغلام يخير في هذا السن. نعم. بخلاف الأم فإنها قدمت في حال الصغر بحاجته إلى حمله مباشرة خدمته لأنها أعرف بذلك. نعم. قدمت الأم للصبي الصغير بالحضانة لأنها أعرف بحاجة الطفل من الأب. نعم. وهذا إذا كان من أهل الحضانة, فإن كان معدومين أو من غير أهلها فإلى امرأة كأخته أو عمته فإنها تقوم مقام الأم. قال إذا ما وجدنا أحد من أحد الأبوين من فيه الشروط انتقلت الحضانة إلى أخته أو عمته. نعم. فلو بلغ 7 سنين غير أمي أو 15 معدوها وأمه. إذا كان الصغير بلغ 7 سنين ولا يستطيع التمييز لنقص في العقل أو فيه بعض الجنان أو الخبل أو فيه عته, حتى ولو بلغ 15 سنة فأمه أحق الناس بالحضانة, ما يقال 7 سنين. نعم. فلو اختار الصبي أباه ثم زال عقله رد إلى الأم. قال الصبي إذا اختار أباه ثم زال عقل الصبي رد إلى أمه في حضانتها. نعم. وعلم منه أنه لا حضانة على البالغ الرشيد. أما البالغ الرشيد بلغ لا حضانة, وله أن ينتقل عن أبويه إذا بلغ الغلام سن الرشد, له أن يبقى مع أبويه وله أن يغادر عنهما, والأولى أن يبقى معهما أو مع أحدهما لاحتياجه, لكن لو أراد الانفصال ويذهب عنهم له ذلك هذا الولد الغلام. والحنفية يقولون في حق الجارية كذلك, فالصحيح أن الجارية ليس لها ذلك, الأب يحفظها ويمنعها من أن تخرج عن البيت. نعم. إن لم يكن لها ويستحب أن لا ينفرد عنهما, فأما الجارية فليس لها ذلك ولأبيها منعها منه. نعم. فإن لم يكن لها والتخيير عند الشافعية يستوي فيه الجارية والغلام, كلاهما يخير، الحنابل الغلام هو الذي يخير، أما الجارية تذهب إلى أبيها. نعم، لأن الحديث جاء في حق الغلام. نعم. فإن اختار أبا كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه، لا يمنع من زيارة أمه، لا كما يفعل الناس الآن من باب الانتقام يمنعه من زيارة أمه والعياذ بالله. نعم. ولا تمنع هي تمرين. نعم. وإن اختار أمه كان عندها ليلا لأنه مستحق الحضارة، وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة والواجب. قال إذا اختار الصبي أمه تبقى معه في النهار، تبقى معه في الليل، أما في النهار فيذهب إلى أبيه ليعلمه الصنعة والدراسة وسائر العلوم التي يحتاجها. اقرأ المثل. فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول رد إليه. قال الصبي إذا اختار أحدهما ذهب، إذا خيرنا فاختار أحدهما ذهب إلى من اختار، فإن مضت مدة فأراد الرجوع إلى غير من اختاره له ذلك، وإن أراد الرجوع مرة ثالثة له ذلك. نعم. فإن لم يختار أحدهما أفرع بينهما، إذا أبى أن يختار كأنهما استويا عنده يقرع بين، تأتي يؤتى بالقرعة، فإذا ظهرت لأحدهما قيل له انطلق مع هذا. نعم. وإذا تنازع اثنان في الحضانة كالأختين يقدم أحدهما بالقرعة. نعم. سائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل إن كان محرما. أي اقرأ المتن. وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها وتقريبها. الجارية إذا بلغت سبع سنين قالت كانت عند أبيها، لأنه هو أرعى وأقوم بالإشراف عليها، هذا عند الحنابلة. البنت إذا بلغ سبع سنين تذهب إلى أبيها فإنه أشد محافظة من أمها. هذا ما جاء في باب الحضانة، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل المرأة صلاتها في بيتها وهي مجاورة للحرم المكي أو المدني أفضل أم في الحرم أفضل؟ نرجو التفصيل. لا، إذا جاءت في زيارة حج أو عمرة وسكنت قرب الحرم صلي في الحرم. إذا خرجت خروج امرأة غير متعطرة ولا لبست لباس زينة تظهر مفاتنها تصلي، لأن الحرمين وضعهم عجيب في هذا الشأن، أماكن للنساء مهيئة وأبواب للنساء مفتوحة، ولو صلت في الحرم لأنها هي أيام قلائل. أما لو كانت تسكن قرب أحد الحرمين كمجاور أو ساكن صلاتها في بيتها أفضل. المرأة صلاتها في بيتها أفضل، أفضل من المسجد وأفضل من الجماعة في المسجد. نعم. قمت بأداء عمرتي ولي أخت وأريد أن أقوم لها بعمرة المسجد التنعيم، فهل ذلك يصح؟ قال يبغى يجيب عمرة، أراد أن يأتي بعمرة لأحد أقربائه. أفعال الخير والبر كثيرة، فإن أردت أن تأتي بعمرة لأحد أقربائك وهي أحد وجوه الخير، إن خرجت لغير قصد العمرة ثم جئت إلى مكة افعل ما شئت، وإلا ارجع إلى البلد الذي جئت منه، فإن شئت أن تحرم عمن شئت من أقربائك فافعل. أما قيامك خروجك من مكة لتأتي بعمرة لنفسك أو لغيرك ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. اقرأ. إن لم يكن يصح فماذا أقدم لها؟ لم يقول ماذا أقدم لها، كأن أفعال البر غير موجودة، ما في صدقة، ما في استغفار، ما في دعاء، ما في لجوء إلى الله، ما في إعانة خير باسم تقدمه اللهم اعمل هذا الأجر لفلان، أفعل خير كثير يا أخي، ليه تحصر نفسك على العمرة فقط؟ هذا سؤال تعجيز، كأنه يقول قفلت علينا باب الخير، إذا قلنا ما في عمرة إيش نسوي؟ سبحان الله، ما أفضل من الدعاء وأحده، أدعو إلى الله بقلب خالص، اللهم اغفر لأمي واعف عنها وعافها وأنير قبرها وارفع درجاتها، اللهم اعف عن أختي وعافها ويسر أمرها، أدعو الله يا أخي تصدق عنها. لا إله إلا نعم. أثناء الطواف أذن المؤذن فتوقف ثم أكمل، هل في ذلك شيء؟ لا ما يتوقف، امشي ورد ورد وأجب المؤذن كما يقول، قل كما يقول، حتى إذا أكمل المؤذن أذانه صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الله الوسيلة له، ثم اسأل الله من فضله، وانت ماشي في شوطك هذا دعاء، والطواف كله دعاء، ما الذي أحوجك أن تقف؟ ما هو معنى الوقوف؟ نعم. وأنا في طريقي لأداء العمرة اختلفت أنا وصديق لي في أمر ديني، فعرضت رأيي، هل في ذلك يعد من الجدال الذي تم النهي عنه؟ أي الجدال إذا ظهر الحق لا ما ينبغي، ولا جدال في الحج أي في شأن الحج لأنه وضح أمره، أو معنى لا جدال عموما أثناء حجك لا صح المنازعات فيه، فإن أردت بيان الحق وتصويبه افعل ذلك، فإن كان من باب المراء فلا ينبغي. نعم. رجل عندما يقرأ القرآن يحرك يديه تفاعلا مع الآيات، هل هذا جائز أم لا؟ ما في شيء، إذا رأى لا إرادة قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله وأشار بإصبعه، تقول لا تشير بإصبعك؟ قال فما أصبرهم على النار، وسوى بيديه كذا، تعجب لهؤلاء الذين يصرون على المعصية، ما في حاجة، ما في شيء. هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لأسرة واحدة مكونة من أب وأم ثمانية؟ أي جاب. إذا المهم أن يكون الكفارة أن تكون الكفارة تطعم عدد من المساكين، فإذا كانوا أربعة والكفارة المطلوبة منكم إطعام ثمانية فتعلم أنهم يأكلونها في وجبتين ذاك كاف، هو المطلوب، مو ضروري أنه لا بد إعطاء عدد المساكين، لو أسرة مكونة من نصف العدد وتعلم أنهم يتغذون عليها ويتعشون عليها ذاك يجزي. نعم. إذا تزوجت المرأة هل تنتقل حضانة الطفل إلى أمها أم إلى أبيها؟ إذا تزوجت المرأة ينتقل الحضانة إلى أمها، إذا سقطت الحضانة عنها تنتقل إلى أمها، فإذا لم تكن أمها انتقلت إلى أبيها، فإذا لم تكن لها أم أو أمها كبيرة لا تقبل تنتقل إلى أبيه. نعم. امرأة توفيت وهي كانت تعاني من مرض السرطان ولم تستطع صيام شهر رمضان الماضي، وهي كانت تعاني آلام كثيرة وكانت تستخدم أدوية في جميع الأوقات، لا المريض إذا مات وهو في مرضه عاجز عن الصوم ما يجب عليه الصوم، إنما وجب عليه الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، فإذا مات ولم يطعم فأصبح دين لله، وأحق الديون أن تقضى من تركة الميت قبل توزيعها الديون المستحقة لله سبحانه، فيأتي بالكفارات والنذور إن كان عليه نذر، ثم يقضي الديون التي لحقوق الناس ثم توزع التركة، ما يصام عنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.